خمسة النهاردة ورد من المستمعة زينب معوض عبد الله المقيمة في قرية أبو رزق راس سدر محافظة جنوب سيناء، والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة الصحة، بتقول فيها: بمنتهى الوضوح وبكل صراحة وببساطة بقول لحضرتك يا معالي وزيرة الصحة، أقل الإسعافات الأولية واللي المفروض تكون في كل بيت مش موجودة في المستشفيات الحكومية. ده الواقع اللي احنا عايشين فيه كمواطنين وبنشوفه. وياريت ما حدش يرد ويقول لي الأوراق فيها وفيها. لا يا حضرات، حتى لو في أدوات وأدوية ومواد بتنزل المستشفيات، فياريت حضراتكم تشوفوا هي بتروح فين، لأنها ما بتوصلش للمرضى. ومعروف عند الكل إن أي مريض في المستشفيات الحكومية بيطلع حد من التمريض ومعه ورقة فيها كم صنف، ويقابل أي واحد من أهل المريض اللي بيكون قلقان جدا ويقول له: بسرعة بسرعة هات اللي مكتوب في الورقة دي من الأجزخان اللي قدام المستشفى، يلا بسرعة، ويجيب المطلوب، ومحدش يعرف المريض جوه بيستخدم الكلام ده ولا لأ، ومحدش يعرف كمان ايه اللي بيتكتب في الاوراق. يعني هل هم صرفوا للمريض الأدوية اللي أخدها من عندهم ولا اللي جابها من برة؟ نهايته اللي حصل لي كان شيء كبير جدا. وقعت كنبة على صباعي، اتكسر واتجرح، الجرح كان كبير. جرينا على مستشفى راس سدر، وهناك قالوا لنا: ايه ده لا لا لا لا، احنا ما عندناش اي حاجه تنفع لكم. نعم، انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ احنا بنعمل اصلاحات وتوضيبات في المستشفى. اصلاحات ايه؟ دي لسه مفتوحه من 8 سنين. والله بقى ده مش شغلك. ايوه، احنا الاقرب المستشفى وبظروفها. طب والحل؟ مفيش حل، عليكم بقى وعلى مستشفى بورديس، يلا بسرعه. وجرينا على مستشفى بورديس، وهناك برضو ما لقيناش اي اسعافات، وهناك حولونا لمستشفى الطور، واخيرا تم عمل الاسعافات، لكن كان مر 14 ساعة. وطول الفترة ده اتسبب في تلف الانسجة، وكانت النتيجة بتر صباعي حضرات، تخيلوا. وطبعا لو حالة ظروفها صعبة كانت ماتت. ياريت تكون في رقابة حقيقية على المستشفيات وعلى المواد والأدوية والإسعافات الأولية الموجودة فيها، وإزاي وفين بتختفي وما بتظهرش غير على الورق وبس. هل ده ممكن يحصل؟ سليمان